الله ترجمه المعاني و ما لم يكن بشر مسمى عالم القيامه لم يستفد المعاني فالاتقاء لا فيه حاله عن الله انما خالق المسلمين وقد نعم واسماء التعليم هنا هو التلازم ليس التكفير القول بالتكفير باطل نعم القول بان التلازم بين المعاني والمعاني والمعنويه انها التكفير فهذا يمكن ان يكون تاثيره في فتح الصفر او ان الصفر تؤكد طولي اي ان الرجل تطلق وجدت قبله قادم وهذا الكلام معنى تعريف التلازم ليس معناه إفادة العلة المعروف لها الخصوص يعني العلة العقلية يعني نقول التكتفية هي إفادة العلة التي معروف لها الخصوص الوجود فتريد هذا واحد من في علاقة العلم والمعنى بحيث تكون المعاني يعني القدره والاراده والسمع والبصر والكلام الى اخره مؤثره في المعنى بحيث تكون المعاني مؤثره في المعنى كتاثير القدس والعلم في حركه القلب فحركه القلب متاثر في حركه القدس واضح هذا هو نحن يجب ان نتعرض الى في نفس الايام نتعرض الى مساله الايجاد بالعله والايجاد بالطبع سنتكلم عن هذا على كل شيء في مساله حركه العلاقه بين حركه بين حركه الاسره وحركه القلب فقام عمل طبعا ما معنى كلمتان الطبعيين والمعتدلين طبعيين والمعتدلين فالثلاثه يقولون ان العلاقه بين هذين الاسره والصالح حركه الاسره وحركه الصالح هي علاقه تعليم بمعنى الايجاد سنتكلم عنها ان شاء الله لانه هل يمكن ان يكون القوانين التي حصلناها في الحكم العام لو تتذكرون المذهب الثاني هو مذهب ان هناك تاثير بالطبع لا للعله بالطبع وهذا مذهب هو مذهب معتدل سنتكلم عنه ان شاء الله كذلك هو يمكن ان يكون الحكم العام من اجل القوه المتعه لا على ذلك نعم على كل فقول لا معنى هذا وما تعريف التلازم اليس معناه بفرق العله المعلومه لها الخصوص بحيث تكون المعاني مؤثره في المعلومه لا انما هو تلازم وانما هو تلازم لا تفسير بمعنى عدم الاستكان كتأثير وعيد في حركة القارب على القول في ذلك وهذا ليس مرادا عندما قلنا على القول في ذلك من أن في هذا المثال وغيره من الأمثلة يجب أن نبين ما يراد له الحق في العلاقة بين الحركتين العلاقة بين الحركتين وإذا مبنية على قولنا أن الله سبحانه وتعالى مختار يعني يوجد في الاختيار لا بالعلم ولا بالضبط فلنتكلم عن هذا إن شاء الله في محل الفوز فالقول في ذلك هذا ليس مراجعا هذه العلاقة ليست مراجعا بخلاف التلازم فإنه كما يعقل في الامتلاك من غير تأثير من أحدهما في الآخر كالجوهر والخوف في العرض يعقل بين الواجبين أو اقتراب الله تلازم علمه وعلم الوجود الواجب كلامه أنا كنت أتكلم كذلك مرة معنا في السنة الموجودة في العلاقة بين المقدمات والنتيجة لو تتذكرونها، وأنه أربعة مذاهب: مذهب الفلاسفة، مذهب المعتزلة، مذهب الجمهور، ومذهب إليه الدين والمحتلين. واضح؟ فهنا الثلاث بيانات، هذا الثلاث الذي نقوله هنا وهذا الشرح على مذهب الدين والمحتلين، ولأن العلاقة بين المقدمات والنتيجة هي علاقة عقلية. مع العقلية هناك كما نبدأ كثير من الناس ليس مذهب لديه فلسفة، بمعنى أن هذا الخلق هي عقلية نقية لا تقبل الاتجاه، وهو الأقرب فقط. المقصود هنا هي العلاقة بين الجسد والعقل. هل يفكر في الواقع؟ لا يفكر أبدا، بل نحن جعلنا الانتكال مستحيل عقل. هذا هو نعم. فكذلك العلاقة بين حكمة عرفنا القدرة على وقت الدراسة والدراسة على وقت العلم، هذا التلاعب كان التلاعب والتلاعب بين الجمع والعقل. وقت في هذا الذي يبارك بالنسبة للتجارة في هذا الذي تبارك وتعارف، فالعلاقة هكذا. فالجاه العرب في نفسه وكان يفكر الجاه كذلك كما أفيد ذلك ابن سينا كذلك وجب بين القدرة والإرادة والعلم. واضح؟ ثلاثة. وكذلك بين المعاني واسمعوا إلى من التوجه وفق الله وهو قوم وهو صوم. طيب، فعندما عقلنا ان التلازم بين جوهر الارض والمسكينات بين المكان، وقد جعلنا العرض لا ينفك عن الجوهر، بل استدلنا على خصوصيتنا في تلازمهم، استدلنا على وجود الأجراس بتلازمها مع الأعراض، لأن لا تستطيع حدود الأعراض لها أمر لا، فهما لا يتفكان. وقت لا تزال أن الجوهر يؤثر في الأعراض وأن شيء بحيث يجيب الله بما في الإيجاد لا، وأن الأعراض نفسها فهذا التلازم في عدم الاتفاق كما كان كذلك يكمل غرض الاسلام. واضح ان شاء الله هي الحاله الوجيهه للاسلام كما كانت الناس معنده لهم في اي مكان. طيب، كذلك قلنا ان المعاني مرزوقه ومعنويه لديه، المعاني مرزوقه ومعنويه لديه، والذي فرض نفسه هذه قاعده الذي فرض نفسه أي يلاحظ بعد ملاحظته. معنى الفرعية هنا أنه يلاحظ بعد ملاحظته، يعني أن لا ينفع كما قلنا نحن بينا معنى الفرعية على الأرض، أو أنه ما أو أنه أن المعاني أفضل والمعنوي الفرع ليس المقصود بها أنها كفوا منها وقفلا وأنها انبلت عليها وأنها وجدت بها، لا، وإنما هذا من حيث التعقل، من حيث التعقل. فدائما المفهوم الابتدائي هو الفلسوف، المفهوم الابتدائي الذي يلاحظه العقل هو المفهوم ثم ما يفهم عنه. لا يمكن أن نلاحظ الناس قبل المفهوم، ليس وإنما المجنون ثم اللازم، المجنون ثم اللازم، فهذا معنى من حيث تعقلنا، من حيث تعقلنا حتى بين الصفات يعني ليست على الرئيس ترتيبا واجبا الا رجلين قد تعطفه الحكم وجعله خلفاء الحكم مقام له وانا اراد هذا الترتيب يعني ترتيب حكيم ترتيب حكيم لان الصفات السلبيه هي التي تقوم بوظيفه التقليد فعندما نحلي بدون اجبارنا ولا نشكر به تبارك وتعالى وهذه وظيفه الصفات السلبيه هو اقرب او عاده عندما نرى من الصفات السلبيه الكتاب الذي تنزل الله تبارك وتعالى عما لا يعمى مما لا يليق به تبارك وتعالى لا يحدث لنا اشياء في صفه الكلام لكن يصحح كله أو لقلة إدراكها لحقيقة الصفات السلبية وما هي وظيفتها تسلب فهي تسلب عن الله ما لم يسلب فهو ترتيب حكيم ترتيب حكيم نعم وقلنا أن الحقيقة أن ثلاث من الجهتين فالمعاني لا تزال بنفسها والمعنى كذلك هو المرسوم كذلك لكن لما جاءت المعاني الوجودية قلت أنها مذموم ولما كانت المعنوية الوجودية قلت أنها ذلك فكذلك إذا يصح أن يلاحظ المعنوية قبل المعاني لا وهذا ما توجه إليه وقول المعتزلة وقول لها معلوم وهذا مذموم المعاني وكان يفعل الله وقانونيا مسؤولا عن المعاني كذلك لانهم من الاثمان لان الثلاثه من الجانبين كما بينا في النصران فكان كل منهما في نفس الصغير وبينها على نفس الامر حقيقه مصدقا لكونه هادئا ومجهولا فيصاب به اعتبار قلت منه لكن قلنا ان هذا المفهوم هذا الذي عده وهي هذه الفكريه وهذه وقلنا ان الشرفيه من المقصود بخلاف ما ذهب اليه بعض العلماء الفراعنه يعني التفاضل بين صفتها الممنوع في صفتها مع الله سبحانه وتعالى دائما هذا ما يقوم بنا لكن لما كان تعقل المعلومين يتوقف على تعقل المعاني كان بحسب ما يقوم به لوجودها لأنه جزئية خطت المعاني بوصف مجردية والمعزولية بوصف مجردية لهذه الحالة يتفرق المعاني بالمجردية والمعزولية بالجزئية نعم وهذا لازم هذه من تعريف المعنوية طيب ثم ننتقل إلى بحث آخر يعني يتعلق بالمعنوية وهو أو المعاني المعنوية في هذا البحث وهو في المعتزلة كما تعلمون أن المعتزلة بحث ترى صفات المعاني لأسباب قامت به فالمعتزلة كلهم أنكروا صفات المعاني قدرة إدارة علم سمع بصر كلام أنكروا التي أثبتها أهل السنة والجماعة وهو تقوم على اتصال تعالى بأحكام نفع المؤمن أثبتوا أحكاما أثبت جوابنا وهي قوله تعالى طعوا مجيدا وحاوا محيا وجميعا وبصيرا ومتكلما أي فهي علته كتاب ماذا قال المعتزلة قالوا يجب أن تكون هذه الأحكام واجبة يجب أن تكون هذه الأحكام واجبة لله تعالى ويجب عليه له صفات المعاني هي وجه لله سبحانه وتعالى كون محيا بدون الدنيا بدون هي وجه لله ولكن الله يعني ليس هناك تلفظ وتلازم بين المعاني والمعاني واضح ولم عليه ان صفات المعاني كما في شيء يعني مثلا انت اتصفت بصفه الانجليزيه وهي العلم او لم تقبل أو صوب الحال وهي صوب تعالى لأن صوب تعالى هي أحد وجود في مجال الذكر مجال ومجال ذكر معجلة الدليل واضح. فقال هذا في قياس الشهد على الفرق واضح. فعندما نقول في قياس تبارك وتعالى أحكاما أحكاما المعاني ويكون عادلا واضح لا يلزم إثبات المعاني كما في الشمس فألا أن يشهد أن يكون عادلا قدر أن يكون قادرا واضح. لما يلزم على تعليمها بحقه تعالى لم يشهد يعني لا يجب ان تتبع عقيده المعطيه لان عقيده ليس يعني على نقص ولا ينقص وانما هم لهم اصول يمشون على انامهم هذه الشبهه هي يعني وهي تباهي او تصحيح نقيصه بحقه اعتبار تعالى فتبرعا يرفعونها فلو لا يستحي لكن خاطئ انظر الى قال بما يلزم على تعليمها ان المعلومين معلم في الاسلام في حقه تعالى من جواب يوم القائده الى علميه على مذهب لان الجبر يرتبط بالصبر واضح ان لذلك يعني نفوا المعاني او كذا او انها معادله للعلم واضح لان التعليم يحتاج وصول معنى الخبر واضح لانه عنده اصول في المعارف قواعد كما قال البشر في حين تحليل الحكم يقولون ان الحكم الحسنى بالضبط بفتح هذا الى رسيم المسلم ليلزم على المسلمين بما يلزم على تعليمهم في حق المعارف من جوازها وانتقالها الى علم اذا كانت العلاقه ايجابي بالطبع او تاثيره بالطبع او تعليمه بالطبع فهذا اتفاق واضح هذا اتفاق وهذا اتفاق دليل الخصوص لذلك شبكه هذا الفلاسفه وذلك يستفيد خصوصا وقصار التعارف بها وليس مستحيل لكن على اصل البشر على اصل البشر لانه مثل تعليم في الجلوس الطبي في انه ليس التاثير الفلسفي اللي هو من ايجاد التعليم وانما بالطبع بدرجه حاله انا كلام هذا من التلازم عندهم هي تلزم الاتصال ليس كما قلنا انه مميز بمعنى التلازم او بمعنى التعليم او بمعنى التعليم اي تلازم ليس بمعنى التهديد وكيف بين الامور وتصور تعالى للحوادث المستحيل هذا الامر هل يحسب واضح وايضا يلزم على اثباتها المعاني كثرة القدماء عندما نقول قدر قديم والقراءة قديم والعلم قديم والسمع قديم والبصر قديم والكلام قديم والحياة قديم لأن سبع قدماء سبع قدماء وأيضا يلزم على اثباتها كثرة القدماء والإجماع على أن القديم واحد والله تبارك وتعالى بل هو يلزم على إثباتها تعريف الإله إله موصوف بالقدر إله موصوف بالإرادة إله موصوف بالعلم رب الإجماع لأنها تكون في هذه المشاهدة التي لا تكون إلها وتكون إلها تعالى والقدر مخصص بذلك الى من اخص الخصص بذلك والمشاركه مخصص بالجيوش والمشاركه في الاعمال القائمه اذا كان يكون من جميع يكون جميع الصفه فيلزم المشاركه مع عامل كائن في اشتراك سكوتيا هذا الشيء فلا حكم فلا معاش وشبه الكسب. فهذا الذي بنوا عليه نسل الاستدلال المعنوية يقول فيه هذا الذي تخيلوه بلد تخيل ضغط الله تخيل ليس حكم له بالعربية تخيل هذا الذي تخيلوه فيه أولا مسألة التعليم مسألة التعليم التي الذي يجي معجم الانتصار والحدود وهذا الامر الحقيقة أما مصدر الدين من مصدر مصدر تعليم الأحكام من مصدر تعليم الأحكام المعنوية للمعاني فلا يلزم من جواز المصدر من قبل أن يجوز الحدود لأن معنى التعليم لأن معنى تعليمها بها أنها مجازية كلها هذا معنى تعليم معنى البلد ولا يمكن حدوثها في الدنيا يعني المعنوية لا يمكن أن تكون عند التعاون بمعنى التلاوث إلا بالمعاني كما بدأنا أن كما أن التلاوث في الجسم والإبرار للمؤمنات لا ينفكان وهذا لا يستبدل هذا التلاوث في الجسم والإبرار أن جوهر أثر في العرض وأن العرض أثر في جوهر بمعنى إيجابي فكذلك كما نفذ ذلك في الوقت نفسه في بمعنى ان المعاني او ان المعنويه التي تفرق المعاني والمعاني التي تفرق المعاني بهذا المعنى المعاني التي بمعنى التلاوث وكلاهما قديم واجب المعاني المعنويه كلاهما قديم واجب وليس معناه ان صفات المعاني اكثر في نفوس الصفات المعنويه وافادتها في نفوس المنظور يعني اثبتتها ان المعاني اثبتت واوجدت المعنويه ليس المعنى انما هو مجرد تلاوه واذا كان التعليم بمعنى التلاوه فلا يجب ان لان التلاوه لا يجب الذي هو دليل الوجود والاتصال ولا على كل الثلاثة تأكد لا على جوهرين ولا على كل إذ كما يتلازم هذا الزاد في الشارع كالجو والعرض يتلازم أحد يتلازم واجب الاتصال واجب عليه ولا يستحق ذلك في ولا يسمح ذلك في وجوده لا تأثير في ذلك وذلك كما نص تعالى قادرا ملازم لكونه تعالى مريدا وهو ملازمان لكونه جل وعلا اعلى فقط اي بمعنى التلازم لا بمعنى التأثير والايجاد واضح ان شاء الله تعالى فلا اشياء فهذه الجمله تقل واحده طيب لماذا أطلق أهل السنة هذا اللفظ وهو التعليم والتجرد إنما أطلق على صفات المعاني العلة دون المعنوية لأن صفات المعاني صفات كلية لفظ أنها عند الوقت المعنوي لأن المعنوي معلومة بعلمين إما لأن صفات المعاني صفات كلية تتميز وتتعقد على خلالها لأن الذات يمسكها ويميزها متميزة مجردة لأنها مجردة في الذات وصفات المعنوية صفات خصوصية لا تحفظ على خلالها بمجرد من فرده وإنما تحفظ صفات المعاني هذا فيما يكون بما يكون فيها وقد كان تعقلنا معك وإنما التعقل ليس ما تعقل بصفات المعاني أين المعنوية التي لا تعقل على حديثنا واضح. فلما تجد التابعة لها التعاقب هذه العلاقة على المحلية التابعة لمعاني التعاقب لها الوجودية لا تعقب على حديثنا أطلقوا على ما شاء الأمر التعاقب وجدنا هذا لا يكون كثير من الناس بل يكون لماذا تطلق لماذا تطلق الربوبية على المعاني هذا السبب. فلما كانت تابعة لها تسعة من هي التابعة؟ المعنية هي على المعاني تسعة أطلقوا على ما كان أصلا له الذي يقبل على المعنى إنه يجمع أطلقوا على ما كان أصلا التعاقل إلا سلع زيد على المعنى العلية التي أو ما أنت وهمت المعنى الذي معنى العلية العلية عندهم وعلى ما كان تابعا لها التعاقل فقط سلع. وكنا بينا في الموضوع الماضي أن هذا التجاوز وهذا التعاقد وهذا التلصق وهذا التأثير بحسب ما يقول به فقط واضح. طيب في مسألة تعاقد الخزلاء أما ما أنزلوه من مخالفة الاجتماع والتأثير والخزلاء فلا يصح لأن الآن شيء لا يتكلم في كتاب الصفات. طيب أنت موصوف بالعلم وبالشجاعة وبالكرم ومثل مثلا الزكاة والثمرة وغير من الصفات هل هذا يلزم تكبر ذلك؟ بفضل الله تكبر الصفات يلزم تكبر ذلك لأن الشيء الذي تكثر وتتحرك بالصفات وإن كل الشيء إن كل الجواب المتعدد يكون ذات تحتوي على فالذات تبلغ ولا يكون في الشتاء وإن تعدد صفاتها فمتعلق الاستشجاع نعم فمتعلق باجماع وحده الذات مجمعين على وحدانيته تبارك وتعالى واحد في ذاته نفيها الكم المتصله بذاته والكم المتصله بذاته تبارك وتعالى فلا يتجدد ولا يتصاعد ولا يتعدد من حيث انه يوجد ذلك له تبارك وتعالى هذا هو المعنى. فمتعلق الاجماع وحده الذات الموصوفه بصفات الكلمه موصوفه بصفات الكلمه لا وحده موصوف بالكلام من غير تفصيل بكون الكلام فالوحدانيه او الوحده بذاته تبارك وتعالى وهو موصوف بصفات الكلام لا يستلزم تكثر الخدمة لأن الله سبحانه وتعالى قديم نعم العبادات طيب إذا قدروا في الكتاب يكون قديم أو قديم فهي تزود في الجميع وإلا إذا أثبتنا أن الصفات تقول أن الصفات غير قديمة كانت حادثة والتكون من القديم والحادث فهو حادث موصول بصفات الحادث حادث نعم. أما ما أنزلوه المعتزلة من تعدد الآلهة بسبب اشتراكها في قصد كتاب الإله والمعتزلة لأننا قلنا أن الصفات لأننا صفات وصفات العالم قديمة وهي تقصد صفات الإله ففاكر لماذا؟ نحن أخذنا قدرة أنها صفة سلبية لأن القدرة ليست صفة نفسية. ما معنى صفة نفسية؟ أن الإله تعطى للجسم بكله قوله يمكن ان يكون اي صنعان حتى قلت أنت الأصل بكم إذا دلتني على التفاوت بين المعروف والمعروف عليه، قلنا أن التفاوت أمر مذموم، وبينا أنه لا أفضل اليسار ولا الرقيق بين صفة الله تبارك وتعالى، ولا إشكال في التفاوت لأن المعارف أكبر من التعقل على المعروف الجهاد على الإشكال، كما أن الجهاد يسبق على الوجوديات لأن التفاوت قد تحدث. وهذا ربطي لأسلوب ومنع الحكيم، ففي تبرير على المعاني حكيم وضبط تخليات وتحكيم. لكن المؤلف اعتبر التسليم المسؤول بالإشارة بهذا المعنى، فعطف بالماضي فقال: وكونه ماضي وخليدا وعالما وحليا وسميعا وكثيرا ومتكلما، بناء على القول بوجود الاحوال الواقعه بين الوجود والعدم، وهو الانتظار والمؤلف في تواريخه في العطاء، الا انه رسمها بالكبرى على المعاني للاتفاق على الاحكام بين الملائكه والمعتدل، ولانها تحكم عليها والدليل قبل المحدود لا بعد المعتدل. وهذا بينه ان هذا التفصيل كامل. فإن قلت ما وجه تقديم القدرة والقيادة على ما علمناها؟ قلت وجه ربما تعلم بشأن الصورة من أن تأثير الكتب فرع تأثير القيادة هذا الكتب الخطر، وتأثير القيادة فرع تعلم بالعلم، وخذ معنى الفرعين ومعنى التعاقب، ما بمعنى أن القيادة أنها مبنية عليها، أي أن هذه الأصل وليس الفرع، وأنا أقول بأن الثلاثة مشروطة في الحياة، قلنا أن هذه النظرة مترتبة، وأنا أقول بأن الثلاثة مشروطة في الحياة، لماذا؟ لأن الحياة شرط شرط عقلي للإدراك، وما هي من هذا الإدراك؟ هو الكلام والسمع والبصر. طيب، وقلنا كذلك أن المكان شرط الثلاثة مكان شرط في المكتوب، والمنزوم هي القدرة والإرادة والعشق، فكانت الحياة شرطا لها، ما كان شرطا في الذي كان شرطا في المنزوم، فتأثير القدرة يكون على تأثير الإرادة، وثلاثة دليل الحياة، لأن المفروض الضريب دليل على الشرط، فإنها حاصل ما ذكرنا أن التأثير فرض التأثير والتأثير فرض تعلم العلم، فلا يلزم من صعيد التأثير على التأثير استحقاق القدرة التقدم على الدراسة والدراسة على العلم والكلام فيها لا تتعلم فيها. يعني هذا الإجماع نقصد المقصود على الدراسة والكلام على العلم. حتى يعني وهذا أصل التأثير ليس في ذلك، وليس في ذلك يعني من حيث التعقل فهو منطقي. نعم، كنت السؤال البديهي، لكن لما كان للفكره الفرعيه لا تبعث قبل ما بعد تكوين الفرعيه على ما لفكره الاصيل، لان الفرع تكون الاصل على ما تبعث. عندما نقول ان الاراده على الاصيل على الاصيل على الاصيل الاراده، لان الاراده تجد المتعقد ولان القدره تجد المتعقد خلق الاصيل. بعض الناس يعني بما تخصص بعض الناس، ولذلك القدرة تكون فرعا عن الإرادة، وتكون القدرة تكون فرعا عن الإرادة، بمعنى التعقل بمعنى التلاعب. طيب، الحياة شرط فيما عداها من المعارض والتعاملين، فما بين ما يتأخر عنها أو تقدم. قلت وجه ذكرها ذكر العلم وما قبله هو أنها من المصححات، ومعنى المصححات أي تصحح من قام به أن يكون مشركا، تصبح لها طول ما تصبح لها نفسها الإثبات تصبح لمن قام فيها الإثبات. وأنها من المضحكات التي لا يتصور الفعل بدونها لأن هذا الشرط لا يقدر على أن يحفظ لا يجوز بوجود وجود ولا عدم لذلك. ولا مسألة إلا بعد أن التوحيد يعني هي فقط المصحف. وإن كان شرا فيه أيضا أن الذي أن يصح من الأعمى والأخف والأذكر ولو لاحظ فيها الشرطية بمجردها لقسمها واختصرها بالزواج الكفر فيها. طيب قلنا أن الحياة هي شرط شرط عقلي دعوة يجب أن يكون على يحرم من عدم الحياة عدم الإدراك ويحرم من وجود بها من الإدراك وعدم الوقت هل يحرم من وجود عدم الإدراك. ولذلك وجود الحياة ليس لديه وجود الحياة ليس لديه الإدراك سبحانه وتعالى لذلك يعني إلى هذه الحوار هي كما قال ولا تقصد من الأعلى التصحيح وإن كان الشرط فيه أيضا لأن الفعل يدخل من الأعلى ولا صلى الله وضع لأنه هذا هذه المدركات يعني هناك قلوب بعض المدركات وهي الإصرار والسمع والكلام لكن يفتح منه نفسه فالولاد يكون حيا أن يصح منه الشرط وضع فقلوب هذه المدركات ليس منه قلوب عكا ولو تعرف فيها شرطية بمجردها لقدمها وقصرها في وجه كل فيها. نعم. ونقول إن شاء الله تعالى في درس القوم يعني من الأحد الثانية كلها تقريبا أخذناها وشرحناها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.